قوله تعالى فادعوه بها يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة تقول يا غفور وكبر. دعاء العبادة أن تتعبد الله بمقتضاها، فإذا أنت أنه سميع تمتنع عن كل ما عن قول كل ما يغضب الله، إذا أنت أنه بصير تمتنع عن كل فعل يغضب الله هلم جرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.